بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الطائفة الرابعة من الروايات، وهي الطائفة التي ذكر فيها الضمان مشروطا، طيب، شلون يعني؟ يعني في مجموعة من الموارد عندما قال الإمام يضمن، قال إذا اشترط. شو تفهم من هذا؟ يضمن إذا اشترط معناها أن الأصل فيها عدم الضمان. طبعا قلنا إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط، وهذا بمر علينا أيضا في طائفة أخرى، لاحظتم شيخنا؟ يعني مما يدلل على أن الأمين لا يضمن ما ذكر عندنا من روايات نص فيها على أن الضمان في الموارد التي وردت فيها تلك الروايات مشروط بالاشتراط. يعني قال إذا قال اذهب بالشيء الفلاني، يعني عفوا مثلا أجره مثلا سيارة، قال تمضي بها إلى الرياض وتعود، طيب، فهو مضى بها خارج الشاط، راح بها إلى جدة ورجع، وتلفت السيارة، مع أنه في نفس المدة يوم واحد لنفترض أو يومان، ولكن مع ذلك لأنه خرج عن القيد عن الشرط هنا يضمن. معنى ذلك أنه لو تقيد بالشرط فلا ضمان. شوف الروايات، عندنا ثلاث روايات في المقام، منها ما ورد في أبواب المضاربة مثل ما رواه محمد ابن عيسى في نوادره عن أبيه قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: كان للعباس مال المضاربة، الظاهر أنه العباس بن عبد المطلب كان عند أموال يعطيها ليضارب بها، فكان يشترط أن لا يركب بحرا ولا ينزل واديا، فإن فعلتم فأنتم له ضامنون. يعني هو العباس يقول فإن فعلتم فأنتم له ضامنون، يوم اللي قال فإن فعلتم فأنتم له ضامنون، شوف الرواية تقول فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم. هالرواية الواحدة شنو تفهم منها؟ أولا أجاز شرطه النبي، ثانيا قال فإن فعلتم فأنتم له ضامنون. إذا كان الضمان ثابت من الأول ما يحتاج يقول فأنتم له ضامنون، فعلوا أم لم يفعلوا، إذا تلفت العين عندهم مطلقا فهو ضامن، فهم ضامنون. ولكن لما جاء في الرواية فإذا فعلت فإن فعلتم فأنتم له ضامنون، والنبي صلى الله عليه وآله في الرواية هذه فأجاز الإمام صلى الله عليه وسلم يقول فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم، شرط إن فعلتم تضمنون، يعني في الأصل لا ضمان، صح ولا لا؟ وغير ذلك ورد في أبواب المضاربة. في الإجارة أيضا وردت عندنا بعض الروايات، منها مثل ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال الإمام عليه السلام إن كان جاز الشرط فهو ضامن. معناها إذا ما جاز الشرط شنو؟ لا ضمان. ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجلي يعطى المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها. قال فإن جاوزها واضح. قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن. هذه الروايات صريحة في المقام. في باب الإجارة عندنا روايات في باب المضاربة وفيها روايات في أبواب أخرى لعله يستفاد منها. في هذا الباب موجود، في باب المضاربة في روايات أخرى، في باب الإجارة في روايات أخرى، ولعله في أبواب أخرى نستفيد مجموعة أيضا من الروايات والله العالم. طيب، فمجموع هذه الروايات لو لم يكن عندنا بل إلا هالرواية في باب الإجارة ورواية في باب المضاربة يمكن للفقيه أن ينتزع مناطا عاما، ها؟ يوحد أو يؤسس يستنبط على أثره حكما عاما وهو الأمين لا يضمن، لأن المستأجر هنا لا يضمن أو الأجير، والمضارب هناك هم لا يضمن إلا إذا اشترط عليه حتى لو تلفك العين لا بتفريط منه كما هو ظاهر من الروايات هنا. فهذه الطائفة لوحدها تنتج لنا هذا المعنى العام، الأمين لا يضمن. واضح مشاهدين. وأما الطائفة الخامسة فنأتي الحديث عنها لأنه بعد النبي لازم نشرح صلى الله عليه وسلم الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.